تفهم قول الله تبارك وتعالى والسماء رفعها ووضع الميزان، ان يكون في حكمه وعدل في الكون ككل بصفه اجماليه. فالله قادر على ان يفعل ما يشاء دون ان يخير السماوات والارض او يخير الانسان او يخير المخلوقات. فيجي واحد مثلا يحتج على رب العليا، يا رب انا ما حضرتش التخير ده ولا عرضت علي الامان. يبقى اخذ العهد والميثاق على الذريه فيه اثبات كمال الحكمه الالهيه في انه لا يظلم احدا من خلقه. ولذلك احنا قلنا ان ربنا اخذ العهد والميثاق لتحقيق الحكمه. طب واحد يقول لك طب وليه ربنا سبحانه وتعالى اخفى عنا العهد والميثاق؟ ما فيش ولا واحد فينا دلوقتي فاكره، ولولا ان الله اخبرنا عنه في القران ما علمناه. فهمت السؤال؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى اخفى عنا الميثاق ولا يتذكره انسان في دنيا؟ انا واحد يقول لك انا مانيش فاكر الميثاق ده يا شيخ، انا ما حضرتش الميثاق ومانيش فاكر الميثاق. طيب والله انت الصادق فعلا. الميثاق احدث فينا الفطره والقابليه عندما ياتي رسول يخبرنا عنه، لكن اخفاه رب العزه والجلال لانه تعلق بنوع من انواع التقدير. النوع الثاني اللي هو ايه؟ الثاني تقدير الميثاق، والاول الازل. خلينا نقف في قضيه التقدير الميثاق. تقدير الميثاق ربنا سبحانه وتعالى خلق قوما وقال خلقت هؤلاء الجنه وبعمل اهل الجنه يعملون. فلو كل واحد فينا فاكر ومتذكر هذا التقدير وهذا الميثاق، انه كان مع الجماعه من اهل الجنه وانه نزل في الدنيا من اهل الجنه، لو كل واحد اتولد وهو عارف كان هو من اهل الجنه ولا اهل النار خطه الحكمه خلاص. هو بقى من اهل النار، طب انا هاخد راحتي في الحياه بقى، محدش يلومني. انا من اهل الجنة، والله لو عملت كل انواع العصيان المكتوب على الجبين لازم تشوف العيب. يبقى لو حدد وعلم الشخص انه من اهل الجنة او من اهل النار عند نزوله من بطن امه صارت مشكلة وبطلت الحكمة. يبقى الحكمة بقى تقتضي في الدنيا اخفاء العلم بالميثاق ولا ان نعلم بهذا الميثاق وبما تم من تقدير الله. قولوا انتم اخفاء هذا العلم، هذه حكمه ربنا سبحانه وتعالى في ان يخفي عنا ما تم في الميثاق. وليس هذا فقط، لان طبعا ربنا اخذهم واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم، فكل واحد طلع من صلبه ما سيحدث مستقبلا واوقفهم الله بين يديه. فلو ان الشخص تذكر من هو والده ومن هي امه ومن هي زوجته ومن هو ابنه ومن هي ابنته، وتذكر كل صغيره وكبيره من هذه الخلائق تبطل الحكمه. الاب يجي يجوز ابنه يقول له يا ابني بنت فلان دي كويسه عندها دي، يقول له يابا ما هياش دي اللي كانت موجوده معايا في ايام الميثاق. مش كده برضه يا اخواني؟ لا، ده واحده ثانيه، دي بتخالف القدر. تبطل الحكمه لو ان الله كشف عن الغيب واطلعنا عما في هذا التقدير. وتعيش هذا يقول لك يعني والله هموت في المكان الفلاني والساعه الفلانيه، والناس ستتخبط بعضها في بعض ولن يتم الخلق او كمال الانسان على هذا النحو الذي نراه من الابداع. حكمه ربنا سبحانه وتعالى في ان يكون الانسان بين اراده كونيه واراده شرعيه، بين الشرائع والاحكام التي نراها، والانسان مسؤول عن فعله. ولذلك التوحيد عند السلف الصالح وعند اهل السنه والجماعه يسمى بتوحيد الشرع والقدر. ليه قلنا توحيد الشرع والقدر؟ لان الرسول قال اعملوا فكل ايه؟ اعملوا اي التزموا بالشرع. اللي عايز يروح الجنه يسعى اليها، ياخذ بسبيلها. وما سبيل الجنه؟ ها؟ الالتزام بشرع الله عز وجل. خذ بالطريق الذي يؤدي الى الجنه. اردت شيئا في الحياه يبقى لازم تاخذ بالاسباب. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فهو توحيد في الشرع والقدر. ولن يصح لعبد ايمان الا اذا عمل بشرع الله

وهل الملك كل اللي كتبه الملك بيتنفذ ولا ممكن يتغير؟ ده كله ان شاء الله عز وجل في المحاضره القادمه. لكن قبل ما نتكلم نطلع عشان نخلص قضيه التحضير الميثاقي، ربنا سبحانه وتعالى اخذه لقيام الحكمه، اخذه على الذريه لبيان الحجه، محدش يبقى له حجه على ربنا سبحانه وتعالى في ان يكون انسانا على نفس المواصفات لهذا. واخفاه عنا في الدنيا لقيام الحكمه ايضا، لحكمه الله عز وجل. ولا يكفي، لابد من ارسال الرسل. لكن لما ترجع هناك عند ربنا سبحانه وتعالى تتذكر الميثاق بتفاصيله. يعني في الدنيا ما افتكروش، لكن في الاخره يتذكروا تذكرا كاملا. ليه؟ ايضا لقيام حكمه الله عز وجل واظهار حكمته في تبكيت الكافر. اسمعوا هذا الحديث اللي ورد عند البخاري من حديث انس بن مالك. النبي عليه الصلاه والسلام يقول الله تعالى لاهون اهل النار عذابا يوم القيامه. اهون اهل النار عذابا يوم القيامه. بيقول له ايه؟ لو ان لك ما في الارض، كل ما في الارض، لو ان لك ما في الارض من شيء اكنت مفتديا به في هذا اليوم؟ اكنت تفتدي به؟ يقول نعم. فيقول الله عز وجل اردت منك اهون من ذلك. شوفوا النص النبوي، اردت منك وانت في صلب ادم الا تشرك بي شيئا فابيت الا ان تشرك بي. صلوا على رسول الله. ده تبكيت. لا أهون. هو دخل النار خلاص وبتعذب في النار، بس ربنا سبحانه وتعالى يذكره بالميثاق الاول تبكيتا لهذا الشخص. فلله الحجة البالغة. لو شاء لهداكم اجمعين. لكن الله شاء ان يكون الخلق على وفق ما كتبه فين؟ في اللوح المحفوظ. يبقى دلوقتي نعيد انواع التقدير بسرعة عشان نصلي شاء. في كم نوع من انواع التقدير؟ النوع الاول تقدير ازلي، ثاني تقدير ميثاق، والثالث تقدير عمري، والرابع تقدير سنوي، والخامس تقدير ايه؟ يوم. تقدير الازلي والتقدير الميثاقي لا يتغيران ولا يتبدلان، ولا يعلم عنهما احد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. تقدير الازلي تقدير عام وشامل لجميع المخلوقات قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة. تقدير الميثاقي خاص بمين؟ بالانجيل. التقدير العمري والتقدير السنة والتقدير اليوم. احنا هنتكلم على كل يوم من انواع التقدير في محاضرة مستقلة. تقدير العمري، تقدير السنة والتقدير اليوم، هذا يقبل التغيير. السبب في قبول التغيير ايه؟ انه يتعلق بالاسباب، والاسباب يرفع بعضها بعضا ويرد بعضها بعضا، وهذا سيأتي بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعض الأسئلة نجيب عليها، ونتمنى من اخواننا ان شاء الله عز وجل كل اسئله متعلقه بموضوع المحاضره. احد الاخوه يسال يقول ما دام ان جميع افعال العباد مكتوبه في الازل او مكتوبه منذ الازل، فاين المجال في حريه افعال العباد؟ وايضا ما دام جميع الافعال مكتوبه فما الخطا في مذهب الجبري؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول ان نحن لم نعرض الا الجانب المتعلق بفعل الله وتقديره لخلقه، وترى الكمال والحكمة فيه. لكن الجانب الاخر اللي يبين حكمة ربنا سبحانه وتعالى ويبين عدله في كونه من خلق الانسان

وده ما بيحصلش. قال وما كنا معذبين حتى نبعث ايه رسول. ان منعك ما هو لك فقد اساء، وان منعك ما هو له ما شئت بقى اللي يحدد بها للجنه والنار. فالله يختص برحمته من يشاء وافحمه، هذا هو المقصود. وده هيجي لما نتكلم على الفرق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي، فرق بين المشيئه والاراده، فرق بين المشيئه والقضاء، فرق بين المشيئه والحكم. هذه الاشياء كلها سنبينها ان شاء الله عز وجل في حينها، فلا تتعجل. فضيلة الشيخ، حبك في الله احبك الله الذي احببتني فيها. الاول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ام العرش؟ اول ما خلق الله القلم بعد العرش. ليه؟ للجمع بين الروايات. لان الثابت الصحيح ان العرش اسبق من القلم، القلم اول المخلوقات من هذا العالم الذي نعيش فيه. كان الله بحديث النبي عليه السلام، بحديث متفق عليه، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ولم يكن شيء قبله، ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء غيره، روايات، وكان عرشه على الماء. فأول المخلوقات المعلومة لنا العرش والإيه والماء. ثم بعد ذلك خلق الله القلم واللوح. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما معنى قوله تعالى والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء؟ واضح الآية، ما أظن أنها محتاجة إلى تعليق أو توضيح. ربنا سبحانه وتعالى يصور الإنسان في رحم أمه على مشيئته وعلى ما كتبه في اللوح المحفوظ، سواء كان هذا في نسبته يتولاه ملك، ان في ملك بيبقى موكل بالجنين من يوم ان يكون نطفه ثم علقه ثم مضغه، اي ربي نطفه يسال اي ربي علقه، فهنا ملك يتولى البدن وملك بينزل يتولى النفس في الروح، وده الكلام اللي هنوضح ان شاء الله في المحاضره القادمه في هذه القضيه. فنسبه التصوير والذي يصوركم في الارحام كيف يشاء قد تنسب الى الملك وتنسب الى العبد، ولا تعارض بينهما، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال الله يتوفى الانفس حين موتها، وقال ايضا حتى اذا جاء احدكم الموت توفته ايه رسلنا. قد نسب التوفي الى الرسل ونسب التوفي اليه على اعتبار ان الرسل لا يفعلون شيئا الا بامر رب العزه والجلال. نعم. او كما قال فاذا قراناه فاتبع قرانه، والقارئ من؟ جبريل، لأن الله أمر جبريل بالقراءة، فصحت النسبة إلى جبريل وصحت النسبة إلى الله لأنه الذي أمر بها ابتداء. يعني في بعض الأسئلة أظن كفاية كده عشان ما نطولش عليكم، لأن الأسئلة اللي موجودة هنا يعني كثيرة وتحتاج